الألفاظ القليلة التي تحتها معان كثيرة، هذا ما يعطى لكل أحد، بل هذا من دلائل النبوة. ومن ذلك أيضا نوع الكلام، فكان يتكلم بأطيب الكلام عليه الصلاة والسلام. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط الثاني، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.